هولا وروعا إن هذا لهو البلاء المبين. الله يقول أعظم بلاء مر به إبراهيم. لذلك في الشروحات الكتابية البيبليكال يعني، من اليوم التالي إبراهيم شاخ. هو عاد من جبل المرية بغلمانه وبابنه إسحاق، ولما أصبح الصباح شاخ وشمط شعر رأسه من عند آخره. إن هذا لهو البلاء المبين، وسنفهم جوانب هذا البلاء، جوانب من جوانب هذا البلاء. يا إبراهيم جرب الآن أن تكون ملك الموت. جرب، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. جرب أن ترتقي إلى هذا الأفق الملائكي. دائما أنا أفعلها عنك، أنا أخذ أوداءك، أخذ أحبابك، أخبط أري النفوس أي أحبابك. هذه المرة وأنت تؤمن، وقاعدة الإيمان أن الكل لله وإليه راجع، افعلها أنت هذه المرة بدل ملك الموت. في اليمين إبراهيم، وفي اليسار إبليس. إبليس الذي لم يستطع أن يضحي بعض كبريائه الذاتي، كبرياء ذاتية، كبرياء شخصية، أنا بعلمي، بحيثيتي، بمكانتي، بسجلي، لا. وأما إبراهيم ضحى وحيده، ابنه الذي يحبه أكثر من أي شيء في هذه الدنيا بعد الإيمان بالله، أراد أيها الإخوة ذبحه دون ما ترد، لم يتردد لحظة. هذا إبراهيم، هذا أنموذج عبد الله، وذاك أنموذج عبد نفسه إبليس لعنة الله تعالى عليه. فانظر نفسك إلى أي الأنموذجين أنت أقرب. كم تضحي من ذبائحك؟ ما هو ذبيحك؟ قل لي ما هو ذبيحك؟ ما هو إسحاقك؟ ما هو إسماعيلك؟ كم ضحيت من إسماعيل؟ كم ضحيت من إسحاق؟ أما أنت فلديك الوقت حتى نهاية العمر أن تفهم. هو تحدي أن يذبح وحيده، وأنت تحدي أن تفهم قصة إبراهيم فقط، ليس أكثر من هذا. أنت مبتلى بأن تفهم. هل فهمت؟ هل حاولت؟ هل رأيت نفسك مبتلى بأن تفهم؟ قضية إبراهيم ليست المعجزة، المعجزة هو إبراهيم نفسه. هكذا يحيي الإيمان صاحبه إلى معجزة يا إخواني، المعجزة هو إبراهيم. لذلك انتبهوا، يقول ابن عطاء الله قدس الله سره، كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ إبراهيم الآن وحده بين يدي الله، هذه تجربة الإيمان، وهو لا يرى نفسه ملزوزاً أو مدعوًا أن يقدم تبريراً، براءة ذمة لأحد، لا يعنيني أقدم براءة ذمة لابني حتى أو هي لزوجتي، لا لا لا لا، هذا أمر الله، انتهينا، هذا أمر الله تبارك وتعالى. هذا الإيمان يا إخواني، موقف فرادة حقيقي بينك وبين الله وحده لا إله إلا هو. تعرفون من هو الذي خرق من نفسه العوائد؟ هو الذي لم يعد عبدا إلا لله، ولم يعد له رب إلا الله. ربي ليس المال. حين تخرق أنت من نفسك العوائد، أي عوائد؟ كل معبوداتك من دون الله، كل الآلهة والوثنيات التي أشركتها مع الله في توحيده وعبادته، تفنيها، تشطبها، تمسحها. وأول هذه المعبودات تعرف إيش؟ نفسك التي بين جنبيك، أنا، أناك، شهادتك، لقبك، منصبك، مالك، جمالك، علمك، قوتك، طولك، عرضك، جاهك، سلطتك، سطوتك، كل هؤلاء أساحقة وإسماعيلون إنجاز التعبير، كل هؤلاء إسحاق وإسماعيل، عليك أن تضحيهم. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على